الحموضة أو ارتجاع المريء والقولون العصبي مرضين في الجهاز الهضمي ممكن نتخلص منهم تماماً لو بطلنا عادات سيئة كتير بنعملها في أكلنا. لو شوية تحسين في التغذية بتاعتنا هتختفي كل الأعراض دي. الحموضة العيانين بيشتكوا منها ويروحوا يتعالجوا منها بأدوية بتقلل الحموضة زي الرانيتيدين والكونترولوك، وبعد شوية يكتشفوا ان عندهم جرثومة حلزونية فياخدوا لها علاج. لا الجرثومة بتخف ولا الارتجاع بيقل، مجرد ما يوقف الدواء النهاردة الارتجاع بيزيد، مع انه لو ظبط شوية عادات سيئة في الاكل الموضوع هيتحسن معاه وفي وقت قليل جدا. شبه بالظبط القولون العصبي. القولون العصبي العيان بيشتكي دايما من امتلاء وغازات وتقلصات وألم بعد الأكل وألم أثناء التبرز وساعات إمساك، فيروح يتعالج. الدكتور يديله إيه؟ مهدئ للأعصاب، ملينات لو عنده حالات إمساك، والعيان بيكون التحسن عنده طفيف جدا. وبرضه لو حسن بشوية عادات سيئة في الأكل بتاعه هيتحسن وخلال فترة قليلة. وأنا هقول لكم النهاردة تجربة عملية. مرضى الارتجاع ومرضى القولون العصبي لو بطلوا النهاردة العيش البلدي والمخبوزات اللي بالدقيق الصافي لمدة 5 أيام 85% من أعراض الارتجاع وأعراض القولون العصبي هتتحسن، إن مش كانش هتروح كلها، بحد أقصى 10 أيام، وده وعد مني ليكم إن شاء الله. وفي نفس الوقت بقول لكم ردوا علينا على صفحتنا وقولوا لنا كلامنا ريحكم ولا حصل إيه. متشكر ليكم جدا.